بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا عن شرح حديث عبادة بن الصامت الذي أورده صاحب الكتاب وشرحه الشارح، ووصلنا في نهايته، وهذا الدرس هو الدرس 24، واليوم هو 30 من الشهر الخامس عام 1416. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، فإن الأيام والليالي خزائن تنفتح الخزينة مع شروق الشمس ثم تقفل عند غروبها، والله أعلم ماذا نضع في هذه الخزينة، ويوم القيامة تفتح الخزائن، يوم التغابن، يوم يبعثر ما في القبور، يوم يخرج الناس إلى ربهم صراعا، يوم توزع الصحف وتنصب الموازين ويحضر الشهود، وشاهد كل إنسان هو نفسه، والله عز وجل خير الشاهدين. فينبغي للمسلم أن يحرص ألا تأتي خزينته يوم القيامة وفيها حقوق العباد، أو فيها ارتكاب المحرمات، أو فيها التقصير في الواجبات، فيندم ولا ينفعه الندم. وهذه الدروس مهمتها أن تعيننا على العمل، وأن نحذر بها المزالق والمعاصي وما يبطل الطاعات، فإن الإنسان قد يعمل الطاعة ويقصر في أدائها، أو يأتي بعدها بما يمحوها أو يبطلها، فهذه الدروس تعيننا على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة طيبة، وأن يبعثنا يوم القيامة تحت لواء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ الدرس بقراءته ثم نذكر كلام الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: قوله وروح منه. قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. وقال أبو روق: وروح منه، أي نفخة منه، إذ هي من جبرائيل بأمره، وسمي روحا لأنه حدث من نفخة جبرائيل عليه السلام. قد ذكرنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق به، وهو حديث موقوف عليه رضي الله عنه. أبي بن كعب من خيرة الصحابة، فهو صحابي جليل، ولكن الحديث ليس مرفوعا، وقضايا العقيدة لا بد أن يكون الحديث فيها مرفوعا، لأن الغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وإن كان قول الصحابي، فقول الصحابة في شرح الآيات أو أسباب النزول أو بيان معاني الأحاديث أو في الاجتهادات الفقهية هذا مقدم، لكن قضايا العقيدة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وليس معنى ذلك هو رد قول الصحابي، لا، لكن الصحابي قد يجتهد فيفهم من الآية أو الحديث فهما خاصا به، لكن لا يكون عقيدة ولا يكون دينا، لأن الله عز وجل لا يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة، وفي القبر لا نسأل إلا عن الكتاب والسنة. وقول الصحابي لو كان وحيا ما اختلف الصحابة لاتفقوا، فعندما رأيناهم اختلفوا عرفنا أن أقوال الصحابة ليست معصومة، لكن قول الصحابي مقدم على قول غيره، لأنه صاحب اللغة، ولأنه شاهد التنزيل، ولأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى على كلام الوحي، فلهذا يقدم قوله. لكن قضايا العقيدة لا بد فيها من التثبت، إن لم يأتي نص صحيح صريح فإنه لا يكون مقبولا إلا إذا أجمع الصحابة عليه فنأخذ به، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد سمعوا منها الكتاب، وقد أسلم اليهود وأسلم النصارى ولديهم كتب محرفة، ونحن أمرنا بأننا لا نرد ما قالوه ولا نقبله فتوقف، فإنهم قد يقولون حقا وقد يقولون باطلا، فنحن نتوقف لأننا لا نستطيع أن نزن كلامهم الذي لم يأتي عندنا فيه حديث أو آية. فأما إذا جاءت الآية أو الحديث يخالف قولهم فإننا نرده، وإذا جاءت الآية والأحاديث توافق قولهم قبلنا قولهم، لا لأنه قولهم ولكن لأنه جاء به القرآن والسنة. فمجال العقيدة من المجالات الغيبية، وحديث أبي هذا جاءت به أحاديث أخرى كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه قد ورد عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية العهد والميثاق، حديث عمر ولكنه لم يصح، فقد جاء موصولا وجاء مرسلا. وفيه مسلم بن يسار قال ابن عبد البر وقال المحدثون إنه مجهول، ليس هو مسلم بن ليس مسلم بن يسار البصري ولكنه مدني مجهول أو جهني مجهول، وهكذا قال ابن القيم قال ابن تيمية وقال العلماء أنه مجهول. فسند هذا الحديث عن عمر ضعيف أو ضعيفان، لأنهما الأول مرسل والثاني موصول عن شخص اسمه أبو محمد من أهل المدينة وهذا مجهول، فحديث عمر في هذا مجهول يعني ضعيف. وحديث ابن عباس ورد 15 طريقا، إحداها مرفوع والأخرى موقوف على ابن عباس، ولهذا قال ابن كثير قال العلماء أن الذين أوقفوه أكثر وأثبت من الذين رفعوه، فلهذا يكون حديث ابن عباس كذلك ضعيفا مرفوعا ولكنه صحيح موقوفا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك فيه رجل قاضي يسمى أبو طيبة أحمد بن أبي طيبة، وهذا كذلك يعني ليس في مستوى قبول روايته، وقد ورد الحديث موقوفا ومرفوعا كذلك، والطبري رحمه الله يرى أن المرفوع لا يصح. وحديث هشام بن حكيم هذا ورد كذلك مضطربا كما قال البخاري رحمه الله، لأنه ورد بواسطتين يعني عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم، أو عبد الرحمن بن أبي قتادة عن هشام بن حكيم، أو عبد الرحمن بن قتادة بنفسه. والحديث الرابع حديث أنس بن مالك وهو في الصحيح ولكنه موجز. فأحاديث الميثاق منها الصحيح ومنها الضعيف، وصحت بعض هذه الطرق، ولهذا فنقول إن الميثاق حق، وإن خالفه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذاه ابن القيم ابن كثير، لكن هذا مذهب سلف الأمة، فجميع علماء السلف قالوا بأنه كان هناك إخراج في الأزل، منهم الصحابة الذين ذكرنا وسلمان الفارسي عبد الله بن مسعود، ومن التابعين محمد بن كعب القرظي وقتادة وسعيد بن جبير سعيد بن المسيب، جمهور العلماء من السلف كلهم بدون استثناء قالوا بأنه كان هناك إخراج في الأزل، أن الله أخرج الذرية واستنطقها ألست بربكم قالوا بلى، أما المعتزلة فقد نفوا هذا الإخراج وزعموا أنه مؤول، والمتكلمون منهم من وافق كالرازي ومنهم من خالف. أما ابن تيمية رحمه الله ابن القيم فقد خالف، وابن كثير خالفوا مذهب السلف في هذه المسألة اجتهاد منهم رحمهم الله، وذكروا أن الآية لا تدل على الإخراج، لأن الله قال عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، ثم قال من ظهورهم، ولم يقل من ظهره، ثم قال ذريتهم، ولم يقل ذريته. فالآية ليس فيها دليل على ما ذكروا رحمهم الله، ليس فيها دليل على أن هناك كان إخراج، لأن الآية إنما فيها الإخراج من ذرية أو من ظهور الذرية، وليس من ظهر آدم عليه السلام. وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله. وقد رد الشيخ الألباني في كتاب السلسلة على هذا القول، وقال أن شيخ الإسلام لم يذكر شيخ الإسلام، لعله لم يطلع عليه، لأن كتاب الدرء أو موافقة صحة المنقول لصحة المعقول طبع مؤخرا، وكان يظن الشيخ الألباني أن هذا قول ابن القيم وابن كثير، وفي الحقيقة هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد وافق فيه المعتزلة، ولكنه لم يوافقهم من كل الوجوه. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، وهو عالم جليل، وهذا من رحمة الله عز وجل أن العالم الكبير يخطئ في مسائل صغيرة حتى لا يقدس، لأنك إذا رأيت العالم لا يخطئ يقع في نفسك تقديسه، لكن إذا أخطأ عرفت أنه بشر، فلا تتعصب لبشر، لأن البشر معرض للخطأ والصواب، فيكون همك اتباع الدليل. فإذا ليس في هذا الخطأ نقص أو تنقص لهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله لعله يعني من أعجوبة الزمن، فإنه رحمه الله لم يأتي بعده مثله، فإن عد الفقهاء فهو إمامهم، وإن عد المحدثون فهو مقدمهم، وإن عد المفسرون فهو حامل لواء التفسير رحمه الله. لا يكاد يذكر فن ويتحدث في فن إلا وكأن هذا الرجل متخصص في هذا الفن رحمه الله. وقد أفادنا في قضية العقيدة إفادة عظيمة رحمه الله، فإنه ما من مسألة خلافية إلا وقعد فيها قواعد. في الإيمان قعد القواعد، في الأسماء والصفات قعد القواعد، في القدر قعد القواعد، وسيأتي معنا نماذج كثيرة من هذا. فرحمه الله الفضل يعود إلى الله ثم إليه في جمع عقيدة السلف وشرحها وبيانها وتقعيدها والرد على أصحاب البدع، فإنه لا يكاد يوجد في عصره طائفة مبتدعة إلا ورد عليها، رد على المتفلسفة، ورد على اليهود، ورد على النصارى، ورد على المتكلمين، ورد على الصوفية. لا يوجد طائفة في عصره إلا وألف في الرد عليها كتبا أو كتابا مشهورا رحمه الله، ولكن ليس معصوما. وهذا كما قلت لكم من رحمة الله أن العالم الكبير يخطئ في بعض المسائل الصغيرة التي يدركها صغار الطلبة من أمثالنا حتى لا يقدس، ولا يتعصب الإنسان إلا للحق، إلا للكتاب والسنة. فإذا خالف العالم الكتاب والسنة فهو مأجور عند الله عز وجل، فهو رحمه الله لم يخالف، إنما هو اجتهد، وكان يقول لا يصح في الميثاق حديث، وهكذا قال تلميذه ابن القيم وقال ابن كثير، يرون أن حديث الميثاق لا تصح، لكنهم نقلوا عن السلف أن هذا عقيدة السلف، كما ذكر عبد البر في كتاب التمهيد وفي الاستذكار أن هذا عقيدة السلف، والجرجاني وابن الأنباري كلهم قالوا أن أجمع السلف على أنه كان فيه إخراج للذرية، وكان فيه خطاب من الله لهم. وهذا معنى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا الإخراج هو الإخراج الحالي، أي بعد الولادة، أن الله أشهدنا أي جعلنا نرى الآيات الدالة على قدرته وعلى توحيده وعلى عظمته، وأن هذا يقوم مقام الشهادة، لأن هذا اعتراف، والشهادة تأتي في القرآن على معنيين: على تحمل وعلى أداء. وهنا قال أداء ليس في تحمل، كلام يعني طويل في هذا المجال، هذا ملخصه في هذه المسألة. فقضية الإخراج في الأزل قضية أجمع السلف عليها، وأنه كان هناك إخراج وكان خطاب من الله عز وجل، وإن كنا لا نذكره فإننا لا نذكر هذا الإخراج، والله لم يجعله يعني لا يحاسبنا عليه يوم القيامة، لكن هذا يعيننا إذا جاء الأنبياء يكون في داخلنا معرفة سابقة تجعلنا نسارع إلى قبول دعوة الأنبياء. لو لم يكن عندنا معرفة سابقة في الأزل لما كنا نعرف ماذا يقول الأنبياء، ولاحتاج الأنبياء إلى سنوات حتى يعلمونا من هو الله وإلى ماذا يدعوننا ولماذا نعبد الله، لكن لوجود في القلب اعتقاد ومعرفة قديمة سابقة سهل على الأنبياء أن يخاطبونا بهذا المجال. ولا يوجد مجتمع بشري لا قديما ولا حديثا لا يعرف الخالق، لا يوجد مجتمع بشري قديما ولا حديثا لا يعرف الله، لكن تختلف المعرفة من مجتمع إلى مجتمع. وكما قلت في أكثر من يعني من درس أن علماء الأديان في العصر الحاضر أجروا يعني مسح للعالم من أستراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، قالوا لم نجد مجتمعا لا يعرف أن هناك خالقا. حتى عباد البقر الذين يعبدون البقرة يعتقدون أن هناك إلها في السماء خالقا. إذن المعرفة في القلوب فطرية. هل كان في الأزل إخراج وسؤال واستنطاق؟ هذا فيه الخلاف. أما والمتكلمون والمعتزلة يرون أنه ليس في الأزل إخراج وليس هناك فطرة، إنما الله يعرف عن طريق الاستدلال. أما السلف فيقولون كان فيه إخراج وهناك فطرة، وقد وافق ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وكل العلماء أن هناك فطرة، ورد على ابن عبد البر الذي يزعم رحمه الله أن القلب ليس فيه معرفة لله ولكنه قابل للمعرفة. فقال ابن تيمية رحمه الله الله مدح الفطرة، ولو كان القلب فقط لديه قبول فقط وليس فيه زيادة ما مدح. ومثل رحمه الله بالأرض، قال التراب لا يمدح، لكن إذا كان فيه مسجد مدح، إذا كان فيه كنيسة ذم، لكنه إذا لم يكن فيه مسجد ولا كنيسة لا يمدح ولا يذم. قال لو لم يكن في القلب فطرة ومعرفة لله ما مدح، والله قد مدح الفطرة والرسول قد مدح الفطرة عليه الصلاة والسلام. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجاء الحديث كل مولود يولد على الفطرة، إذن هناك في القلب معرفة. فقضية الميثاق هي فيها الخلاف. أما الفطرة فقد تكلم الشيخ رحمه الله في أكثر من كتاب على هذا وبين أن القلب فيه فطرة. قوله هنا في قول أبي روق، أبو روق أحد علماء القرن الرابع، واسمه أحمد بن محمد الهزاني، لكنني لم أجد له ترجمة، إنما ذكر عرضا في سياق بعض الأحاديث. قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه نفخة منه، أي من الله. نحن قلنا في السابق أنه منه أي ابتداؤها من الله، وإلا ليس معنى أنها روح من الله أي جزء من روح الله، لأن الله عز وجل ليس مثل المخلوق بدن وروح، لا، الله واحد بصفاته عز وجل. أما الإنسان فهو جزءان، روح وبدن، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتصور أن الله عز وجل فيه روح مثلنا، لا، والله يقول ليس كمثله شيء. ومن هنا أتي الناس أن بعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين الخالق والمخلوق، فإذا جاءت بعض الصفات أو بعض الأسماء مما هي في المخلوق ظن أنها مثلها، وهذا خطأ. فالله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فليس في الله روح مثلنا، الله خالق، نحن المخلوقون فينا أرواح وفينا أبدان. فعندما قال عز وجل في قضية عيسى ومريم في قول من أرسله إليها إنما أنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، هنا إما أن يكون بالروح جبريل عليه السلام، هو لأن جبريل يأتي في صورة إنسان، وهكذا كان يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة إنسان، ثم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فروح الله هنا هو جبريل عليه السلام، وهو الذي نفخ في جيبها فأحيى الله عز وجل الجنين بهذه النفخة. فروح منه أي من خلق الله، والله خلق الأرواح في الأزل كما قلنا في الماضي، أن الله خلق الأرواح في الأزل ومنها روح عيسى عليه السلام. فكل الأرواح مخلوقة، وليس معنى الإضافة إلى الله كما سيأتي إضافة صفة، وإنما إضافة ملك أو إضافة تشريف. نعم. وقال الإمام أحمد وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره. في الماضي الطبيب النصراني الذي كان عند الرشيد، وأنه قرأ عندما دخل عليه بعض العلماء قرأ هذه الآية وقال إن الله يقول إن عيسى روح منه، فهل تصدق؟ قال نعم. فقال إذن عيسى ابن الله. قال استمع، قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كما قال في عيسى منه قال هنا منه، إذن السماوات والأرض كلها من الله. قال فبهت النصراني فأقر فأسلم. فعندما أراد أن يعني أن يحمل قوله منه أي جزء من الله، فعندما قرأ المسلم أو العالم هذه الآية أن الله سخر السماوات والأرض جميعا منه، فقال إذن السماوات والأرض هي جزء من الله على مذهبك، إذن ليس هناك فرق لا بين السماوات والأرض ولا بين عيسى، إذن كلها ابن الله. قال فأسلم النصراني ويعني أعطى الرشيد هبة لهذا العالم. فالشاهد أن هذه الآية، وكما قلنا أن الآيات أن الخطأ يأتي في عدم معرفة معاني الألفاظ العربية، وقلنا أن من وردت 15 معنى، والسياق يدل على المعنى الذي وردت فيه، فليس هنا من بمعنى جزء منه، بل بمعنى أن ابتداء خلقها من الله عز وجل، كما أن ما في السماوات وما في الأرض هي ابتداء خلقها منه يعني سبحانه وتعالى، أي من يعني من خلقه عز وجل. والإضافة كما سيتبين لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني معاني الإضافة. فشيخ الإسلام رحمه الله استقرأ الآيات القرآنية، وهذه من القواعد العظيمة التي سيعني نعرف فائدتها، فإن إذا كان عند الإنسان قاعدة في الجوانب العقدية تكفيه ليطبق عليها كل ما يأتيه. ففي هذا الجانب ذكر هذه القاعدة رحمه الله، وسيأتي معنا قواعد كثيرة، فإنه رحمه الله يقاعد القواعد حتى إذا عرفها طالب العلم فإنه بإذن الله لا يعني يعني ينطلي عليه بعض الشبه التي يريدها يعني بعض الجهلة أو بعض المنحرفين، ومنها هذه القاعدة في المضاف كما سيذكرها رحمه الله. نعم. وقال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهم السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله. ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله. هنا ترى نسخة المكتبة الإسلامي فيها نقص، نسخة المكتبة الإسلامي فيها نقص، والذي تابع القراءة لعله لاحظ هذا، فيها نقص في أولها، فهناك يعني في أولها وقال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه عندكم إضافته صح؟ لا خطأ، هذا نقص، ولا بغيره هنا يعني يكمل النقص يعني من الشريط أو من ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته، فإن سطر كامل ناقص، سطر كامل ناقص، ولهذا كلام فيه يعني اضطراب. المضاف إلى الله عز وجل قسمان، قسم هو معنى، والقسم الثاني ذوات. القسم الأول الذي لا يقوم بغيره، مثلا العلم صفة معنى لا تقوم بغير يعني بغير ذات، القدر القدرة، الحكمة، السمع، البصر، هذه كلها لا تقوم إلا بغيرها، لا تقوم بنفسها. فما عندنا هناك علم وحده، وما عندنا هناك قدرة وحدها، فهذا المعنى إذا أضيف إلى الله يكون صفة لله عز وجل. المعنى إذا أضيف إلى الله يكون صفة لله سبحانه وتعالى. أما الأعيان يعني الذوات فإذا أضيفت إلى الله فهي على نوعين، أولا لا تكون صفة لله عز وجل، الأعيان الأشياء المحسوسة التي تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله لا تكون من صفاته عز وجل، وهي على نوعين. النوع الأول يضاف إلى الله تشريفا له، كما يقال رسول الله وناقة الله وبيت الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، لكن الإضافة الثانية إضافة ملك، سماء الله، أرض الله، ليس فيها تشريف، يعني ليس فيها شيء خاص بها دون غيرها، لكن بيت الله، الله اختاره ليقام فيه عبادة لا تقام في غيره، ناقة الله أخرجها الله عز وجل لصالح علامة وبرهانا على نبوته، رسول الله رجل اختاره الله لإبلاغ رسالته. فإذا الإضافة الأولى إضافة تشريف، وإضافة الثانية إضافة ملك. طيب إضافة الروح إلى الله، الروح هنا يعني من المخلوقات التي تقوم بنفسها، لهذا الإنسان إذا خرجت روحه تسيل ويقبضها ملك الموت وترتفع ولها رائحة، ويقال في السماء لمن هذه الروح، إذن شيء محسوس، ليس محسوسا يعني شيء يقوم بنفسه يخرج، ولهذا في الحديث إذا مات إذا خرج الروح تبعه البصر ويعرج، ويعني له صفات، فدل على أنه يقوم بنفسه، ولهذا يعني وردت أحاديث كثيرة في روح ابن آدم. فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك. إضافة الروح في الآية في الحديث هنا هو جبريل عليه السلام، والله قال وضح قال أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذا إضافة الروح هنا إضافة تشريف وليس إضافة صفة، لأن الروح هنا يقوم بنفسه، إن كان جبريل فهو يقوم بنفسه، وإن كان روح عيسى يقوم بنفسه، عيسى إذا مات تخرج روحه، لو كانت الروح ما تستقل بنفسها وما تقوم بنفسها كيف تخرج؟ فإذا إضافة الروح هنا إضافة تشريف إلى الله عز وجل، وليست هي الروح التي يعني هي ابن آدم في الحديث، إنما هي إما جبريل عليه السلام وإما روح مريم عليه السلام. فهذه قاعدة في المضاف إلى الله عز وجل، إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها، وإما أن يكون عينا يقوم بنفسه. فالصفة إذا أضيفت إلى الله تكون صفة له عز وجل، العلم صفة لله، الحكمة صفة لله، الكلام صفة لله، لكن إضافة الناقة، إضافة البيت، إضافة العبد إنه عبد الله، هذه إضافة تشريف. أما الإضافة الأخرى سماء الله أرض الله، هذه إضافة صحيحة لكنها ليس فيها ميزة على غيرها، فليس فيها تشريف، إنما فيها بيان الحقيقة، بيان الواقع. هذا أرض الله، سماء الله، بحر الله، كل هذه إضافة إلى الله، إضافة ملك، ليس فيها يعني صفة تميزها عن غيرها. أما إضافة الناقة، ناقة صالح متميزة عن باقي النوق، بيت الله متميز، رسول الله متميز، روح الله متميز، فهنا التميز يجعله من باب التشريف وليس فقط من باب الملك ومن باب الخلق. فهذه القاعدة وضعها رحمه الله لترد على إشكالات كثيرة، فإن كثيرا من الناس من أهل الطائف يقرأ القرآن ولكنه يخطئ فهم معناه. ولهذا الجهمية عندما فهموا أن الإضافة إضافة خلق، فقالوا أن كلام الله مخلوق كما يضاف إلى الله مخلوقاته، والنصارى قالوا أن الإضافة إضافة صفة، فجعلوا الكلمة من صفات الله أو جعلوها ابن الله أو أنها إله مع الله، وكلاهما قد أخطأ. فلا بد من معرفة موارد الاستعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله حتى لا نخطئ في فهم القرآن أو فهم السنة. فهذه القاعدة في هذا الباب قاعدة تعصم الإنسان من الزلل بإذن الله عز وجل. وهذه من حسنات الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفي والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. نعم. كما مرسالي المقصود منه أن إضافة روح الله هو من الوجه الثاني، والله أعلم. كلام المتقدم أن إضافة روح الله هنا من باب التشريف وليس من باب الصفة، فإن الروح قلنا من المخلوقات التي لها استقلال، لها ذات مستقلة، وإن كانت تختلف عن الذوات المحسوسة، لكن القرآن والسنة بينا أن الروح له صفات وله استقلال، وأنه يعرج به ويسير من فم الميت وتأخذه الملائكة وتقبضه الملائكة، فكلها يدل على أنه شيء، لكنه ليس كالأشياء التي نراها في حياتنا المادية، فليس كل ما ندركه ونحسه هو كل شيء في الوجود. كم من أشياء لا نحسها ولا ندركها ولكنها موجودة، فالملائكة لها ذوات لا نراها، والشياطين لها ذوات لا نراها، وهكذا، والجن لها ذوات ولا نراها، فليس كل شيء لا ندركه ليس موجودا أو ليس له ذات مستقلة، فالروح من هذا الباب. نعم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا يوم القيامة، وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. هذه آخر الأشياء التي من آمن بها وصدق بها استحق ما ترتب على ذلك من جزاء، والجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، أعد الله عز وجل الجنة لعباده الصالحين الطائعين الذين استجابوا لله وللرسول، وأعد النار للكافرين المشركين الذين تمردوا على الله وعلى رسله ولم يستجيبوا للرسل، وكذلك للعصاة الذين ارتكبوا كبائر الذنوب إن لم يغفر الله لهم عز وجل. فالإيمان بالجنة والنار لا شك أنهما يدفعان الإنسان للعمل لدخول الجنة وللابتعاد عن النار، وإلا فما معنى الإيمان بالجنة والنار إن لم يكون سببا لأداء الطاعات واجتناب المعاصي؟ فما من إنسان يؤمن بأن هناك جنة أعدها الله للطائعين إلا ويكون هو من أول الطائعين، وما من إنسان يؤمن بأن هناك نارا أعدها الله للعاصين إلا وهو من أبعد الناس عن المعصية. قد يغفل الإنسان وقد يخطئ وقد يعني يصاب بالضعف البشري، لكن هذا إلى جانب طاعات الأخرى إن شاء الله مغفور، والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لكن هناك حقوقا لا يغفرها الله، أولها الشرك كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي معصية هي أقل من الشرك فإنها إلى رحمة الله، إن شاء عاقب بها وإن شاء عفى عن صاحبها، إلا حقوق الناس فإن الله لا يغفر، بل يوم القيامة يكل كل صاحب حق إلى حقه، فمن أخذ ماله يوم القيامة يوكل بمن أخذ ماله، ومن انتهك عرضه يوم القيامة يوكل إلى هذا الشخص الذي انتهك عرضه، ومن اغتابه يوكل يوم القيامة بهذا الشخص الذي اغتابه، ومن نم عليه يوكل بهذا الشخص الذي نم عليه، فيأخذ حقه منه كاملا، والله عز وجل يكل الحقوق إلى أصحابها. أما الحقوق التي فيها قصور في الطاعات أو ارتكاب بعض المنهيات من التي ليس فيها حقوق للناس، فهذه إن كانت كبيرة فلا تغفر إلا بالتوبة، وإن مات عليها مصرا فهو متوعد بالعقاب كما سيأتي، وإن تاب فإن الله عز وجل يعني يقبل توبته. أما المعاصي الصغيرة فإن من اجتنب الكبائر فإنها بإذن الله يعني يعفى عنها باجتناب الكبائر. فالإيمان بالجنة والنار لا بد أن يكون دافعا للمسارعة إلى عمل الطاعات واجتناب المعاصي. والجنة والنار موجودتان، وقد جاءت الآيات الكثيرة على يعني ببيان وجودهما، منها هذه الآية قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت يعني في الماضي، إذن موجودة. والنار التي بعدها أعدت للكافرين يعني موجودة. أما الأحاديث فهي كثيرة، منها إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وحديث جبريل المشهور أن الله عز وجل خلق الجنة فقال لجبريل اذهب فانظر إليها وما عددت فيها لأهلها، فذهب جبريل عليه السلام فرجع قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، ثم قال اذهب فانظر إليها وما عددت لأهلها فيها، فذهب جبريل فرآها قد حفت بالمكاره فرجع قال وعزتك أنني خشيت ألا يدخلها أحد، لأن حفت بالمكاره بالمشاق ليست سهلة. ثم خلق الله النار وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فرجع قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا لا يدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فرجع قال وعزتك أخشى ألا ينجو منها أحد. وهذا في مسلم أوله فقط، أما الباقي فهو في السنن وسنده صحيح. في مسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذا هو تفسيرها، أن الله عز وجل جعل الجنة محاطة بالمشاق، فإن النفس البشرية تدعو إلى الراحة تدعو إلى الخمول، تدعو إلى السلامة، لكن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا إذا تحمل في سبيلها. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد أن يدخل إلى بعض الحمامات القديمة، أي أماكن الاستحمام يعني الاغتسال، فمنع إلا بنصف درهم، فبكى فقال ما أنت يعني أليس عندك نصف درهم؟ قال لا، أنا منعت من دخول الحمام إلا بنصف درهم، ولكن نفسي تدعوني أن أدخل الجنة بغير درهم. يعني قال إذا كان هذا الحمام الاغتسال لا نصل إليه إلا بمقابل، فما بالك بالجنة؟ يعني لابد لها من عمل، لابد لها من جهد، لابد لها من تضحيات، وإلا فكيف الذي يطمع أن يخلد في جنات النعيم ليس ملايين السنين ولا بلايين، ليس له انقطاع، ويريد أن يدخل الجنة بدون جهد، بدون مشقة، بدون عمل، كما سيأتي معنا من أقوال المرجئة أنهم يظنون أن الإيمان أو التصديق يكفي، إذا صدقت يكفيك في دخول الجنة، وهذا نعوذ بالله يبطل الإسلام كله. فلا بد من المشقة، لا بد من العمل، فإن جنة الله، فإن سلعة الله غالية، وسلعة الله هي الجنة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يسعى ليدخل الجنة، ويحرص على ألا يدخل النار، فإن النار نعوذ بالله يعني لا يطيقها الإنسان، فإن الإنسان لا يطيق يعني في حياته الدنيا الأشياء البسيطة، فما بالك بجهنم التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جعلها 70 جزءا، فأنزل جزءا واحدا بيننا في الدنيا نستفيد منه، ويوم القيامة يعيد الله الجزء 70 جزءا فيجعله في جهنم فيعذب الله به الكافرين. فالجنة والنار من سمع بهما فلا بد أن يتأثر ويستفيد من ذلك، ويعتقد وجودهما وإعدادهما حتى يعمل العمل الصالح. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية، وهو الجزاء. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه رواية. وأدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذه رواية ثانية. فالحديث فيه أن من فعل هذا دخل الجنة، وهذا الحديث وأمثاله أوردها الشارح المؤلف رحمه الله ليبين فضل التوحيد، فإن القلب الموحد فإنه يستحق الثواب العظيم، والتوحيد فضله عظيم، فإذا صفى القلب من الشرك ومن شوائب الشرك الأكبر والأصغر كان هذا جزاؤه، فإنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والأحاديث في هذا المجال كثيرة، وهنا يعني اختلفت المذاهب وتعددت الأقوال، وأصبح لكل طائفة اتجاه، وسبب ذلك هو عدم الجمع بين الأحاديث بين النصوص، فإن الأحاديث وردت هناك نصوص على أن من ارتكب كبيرة دخل النار، ووردت نصوص أنه من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار. فهذه النصوص بعضها ضد بعض، فكيف الجمع بينها؟ أول خطوة يعملها الباحث أو يعملها الذي يريد الحقيقة أنه يجمع الأحاديث في مكان واحد، كما قال ابن حجر رحمه الله يقول: وإن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنها حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر به الحديث. إذا جاءت الأحاديث المختلفة أو الحديث الواحد إذا اختلفت ألفاظه وإن كانت صحيحة، فإن الرسول لم يقل إلا قولا واحدا صلى الله عليه وسلم، فاختلف الرواة في الألفاظ قبل أن تستشهد بالنص أو باللفظ، اجمع الطرق واجمع الألفاظ حتى تخرج منها بالحقيقة النبوية المرادة. أما أن تأخذ النص الذي يوافق هواك أو رغبتك أو ما اعتقدته في الماضي ثم تجعله دليلا وإن كان في الصحيح فتكون مخطئا، وهذا ما عملناه في هذا الباب. فإننا جمعنا الأحاديث التي تتحدث عن أنه من دخل الجنة، أنه من فعل كذا دخل الجنة، أو من فعل كذا سرم على النار. فنتج عندنا من هذا قسمان. القسم الأول ورد فيه دخول الجنة، وورد عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي أحاديثهم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا مرفوعا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة تبوك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: فيحجب عن الجنة. وفي حديث آخر عنه أنه قال: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الثالث عن أبي ذر يرفع: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال الأخيرة: على رغم أنف أبي ذر. الرواية الثانية: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الرواية الرابعة عن جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل جنة. الخامسة عن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث السابق، أدخله الله الجنة. وفي لفظ: من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والسادس حديث معاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه كلها في الصحيح، وقد حرصت ألا آتي إلا بحديث الصحيح. فهذه كلها تقول: من فعل كذا دخل الجنة. هذا ليس فيه إشكال، لأن العلماء الذين جمعوا بين الأحاديث قالوا أن الذي يرتكب المعصية وإن دخل الجنة وإن دخل النار لا بد أن يدخل الجنة، يعني نهايته إلى الجنة. فقد اختلفت الأقوال إلى ثمانية أقوال في هذا الباب. القسم الثاني الذي ورد فيه عدم دخول النار، وهنا الإشكال. حديث معاذ فيه روايتان، وفي آخره: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما يعذب الذي لا يشرك، لا يعذب، لكن لو عصى الله الكبيرة والمعصية ما يشرك، يعني الذي يأتي وليس عنده شرك لا يعذب. هذا معنى الحديث. والرواية الثانية عن معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفي البخاري: في قيد صدقا من قلبه، يعني في مسلم لم يقيد، يعني ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذه رواية البخاري، أما مسلم لم يقيد. الحديث الثاني عن عتبان بن مالك الذي ذكره الشارح أو الماتن: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث الثالث وعن عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. فماذا نفعل؟ هنا أحاديث تقول أنه يحرم أن يدخل النار، وهناك أحاديث أخرى تذكر أن من ارتكب، بل نصوص قرآنية كقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يزنون ولا يقتل التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فذكر الله الشرك والقتل والزنا. الشرك لا شك أن صاحبه يستحق الخلود، لكن القتل والزنا وهما من الكبائر. القتل ورد فيه آية أخرى أن الله قد توعد صاحبه بجهنم، لكن الزنا وهو من الكبائر. فهنا الآية جعلت من ارتكب أحد هذه الأشياء أن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، يعني من لقي الله بدون توبة معرض للعقاب. وجاء الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا ما هم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. هذه من الكبائر وهي مهلكات، من ارتكب واحدا منها استحق النار. وجاءت الأحاديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو شعيرة أو خردلة. وجاءت أحاديث أخرى أنه أن النار لا تأكل يعني مواطن السجود من ابن آدم، يعني من المؤمن. وهذه كلها أحاديث تدل على أن الإنسان يدخل النار وهو مؤمن. وهنا يقول من شهد لا يدخل النار. فنظرنا في الأحاديث وجدنا أن يعني تغيير الألفاظ جاء من قبل الرواة، ونذكر نموذجا لهذا. فعندنا هنا بعض الأحاديث عن معاذ أنه قال وحق الله على العباد، وفي يعني في هذا الحديث، في الحديث الأول يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا لفظ معاذ نفسه. واللفظ الثاني أنه يعني قال وحق العباد على الله ألا يعذبهم. فاللفظ الأول قال دخل الجنة، والثاني قال ألا يعذبهم. فلابد أن الرسول قال أحد اللفظين صلى الله عليه وسلم، لأن هذان الحديثان عن معاذ وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، حديث واحد. فلابد أن يكون أحد اللفظين مقدم على الآخر. فنظرنا فوجدنا أن اللفظ الذي يعد بالجنة يتفق مع النصوص الأخرى، فنرى أنه مرجح على النصوص الأخرى. وكذلك حديث عدد من الصامت، فقد ورد في حديثنا اليوم أنه يعني كما مر معنا يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، والثاني يقول فيه حرم الله عليه النار. فإذا الراوي روى بالمعنى، أحد اللفظين ورد بالمعنى، الحديث واحد مخرجه واحد. وهنا يعني يتبين معنى من هذا الخلاف أنه لا بد من ترجيح إحدى الروايات. فروايات التي وعدت بالجنة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروايات التي ذكرت الإنسان يحرم على النار عن ثلاثة، من اثنين منهم وردت في النوع الأول، باقي واحد حديث عتبان فقط. فترجح عندنا أن الأحاديث وعدت بدخول الجنة، وهي الألفاظ التي نظن أنها هي التي صحت بها الروايات، لأنه بهذا الجمع يتبين لنا أن أكثر الذين رووا الأحاديث في هذا المجال ذكروا الوعد بدخول الجنة. وأما عدم دخول النار فقد اختلف فيه العلماء على عدة أقوال. منهم من قال أنه من قال لا إله إلا الله وتاب ومات على التوبة، وهذا يعزى إلى البخاري رحمه الله. ومنهم من قال أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض، وهذا عن ابن المسيب والزهري وقد رده العلماء. ومنهم من قال أن المحرم على المؤمن هي نار الكفار لا نار المؤمنين، فهناك طبقة للمسلمين، لأن الكفار يؤخذون إلى النار من المحشر، وأما طبقة العصاة تحت جسر جهنم، وهو على الجسر يسقط، فكأنها طبقة خاصة بهم. فإذا المحرم عدم دخول نار الكفار. ومنهم من قال لا، التحريم هو الخلود، يعني الأحاديث أرادت بالتحريم الخلود، لا يخلد في النار. والقول الطريف من هذه الأقوال أنه يقول لا، أن الإنسان يحرم على النار وإن دخلها. كيف؟ قال يدخلها ولا يحترق، لكن يدخلها إهانة له. لكن الأحاديث وردت في حديث الشفاعة أنهم يخرجون وقد يعني احترقوا حتى أصبحوا حمما، ويلقون في نهر الحياة فينبتون من جديد. فهذا يرد على هذا القول. فالعلماء كل عالم جمع أو أراد أن يبين المعنى، لأنها حديث كلها صحيحة. أما مذهب السلف فإنهم قالوا أننا نجمع بين الأحاديث، فإن من قالها ووقع في كبيرة من الكبائر فإن الله قد يعذبه بها، لكن مآله إلى الجنة وإن دخل النار. أما كلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله فيقولون في بعض كلامهم يستحيل أن تكون هذه الكلمة العظيمة في قلب عبد مؤمن ويبقى معها شهوات وشبهات، فإن نورها عظيم يحرق في القلب كل شهوة وشبهة. ويستحيل أن تكون هذه الكلمة في قلب ويكون لها شهوات وشبهات تقود صاحبها إلى النار، فإن الكلمة إذا استقرت في القلب أخرجت من القلب كل شهوة وكل شبهة، فبقي القلب مضاء بنور هذه الكلمة، فإنها كلمة عظيمة حتى يوم القيامة، فإنها لا يرجح بها شيء. وسيأتي معنا حديث أنها تعدل ب99 سجلا من المعاصي، فإنها كلمة عظيمة. وهذا كلام جميل، ويقولون أنه الغالب على المؤمن أنه إذا استقر في قلبه التوحيد لا يبقى في قلبه محبة للمعصية ولا محبة لمخالفة التوحيد. فهذا مجمل كلام السلف. وقد خالف في هذه الأحاديث طائفة، المرجئة الذين زعموا أن الإيمان الذي هو التصديق أو القول يكفي، فإنه من قال لا إله إلا الله فإنه سيدخل الجنة ولا يعذب. وقابلهم الخوارج فرجحوا، فقالوا هذه الأحاديث كلها مردودة، لأن الخوارج لا يقولون بالسنة فقط، يقولون بالقرآن، فيردون السنن، حتى إن بعضهم لا يصلي الصلوات إلا ركعتين ركعتين لأنه لا يأخذ بالسنة، والسنة شارحة لكتاب الله عز وجل. فقالوا أن من فعل الكبيرة فهو كافر ويدخل النار ويخلد في النار. والمعتزلة وافقوا الخوارج أنه من فعل الكبيرة دخل النار وخلد في النار، وإن اختلفوا في التسمية. أما مذهب السلف فهو وسط بين طرفين، بين غلوين، بين إفراط وتفريط، فقال بكل الأحاديث أن الإنسان المسلم يعني موعود بدخول الجنة، فمعاصيه إلى مشيئة الله، إن غفر الله له عز وجل فذلك من كرمه سبحانه وتعالى، وإن عاقبه فإنما مصيره إلى أن يخرج من النار بشفاعة الرسول أو شفاعة الشافعين أو برحمة الله عز وجل. فقال هذا هو الذي يجمع أطراف الأحاديث، والله أعلم. فهذا هو مجمل ما في هذه المسألة، أن كل مسألة فيها نصوص مختلفة تجمع، ثم نرى أيها أرجح. فإن الراجحة عندنا هنا والله أعلم أنها الأحاديث التي وعدت بدخول الجنة، ولكن ليس على الله بعيد، فربما أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فإن الله يدخله الجنة، لكن الذي دخل النار بكبيرته لم يقل هذه الكلمة بقيدها، لأن الأحاديث جاءت مقيدة، مخلصا من قلبه أو مستيقنا بها قلبه أو صدقا من قلبه أو غير شاك فيها، فكلها مقيدة. فلعل الذي يقولها بهذا القيد ويرتكب المعصية أن الله عز وجل يكرمه بتوحيده فيعفو عن معاصيه وكبائره، وهذا ليس بعيدا على الله عز وجل، فإن الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. نعم. وقال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد، والتوحيد الذي ورد فيه حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. القاضي عياض هو أندلسي الأصل، ولكنه مغربي النشأة، وقد عاش في أوائل القرن السادس، توفي عام 544، وهو من علماء المالكية، وهو عالم جليل، له كتب عدة، من أشهرها كتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكتاب لم يسلم من النقد، فقد جمع فيه أحاديث كثيرة واهية، ولهذا فقد نوه بذلك الذهبي رحمه الله، وقال أن كتابه كتاب عظيم، لكنه قد ملأه بالأحاديث الواهيات، ثم أرشد الذهبي رحمه الله إلى كتاب بديل، وهو دلائل النبوة للبيهقي، ولكن حتى هذا الكتاب لا يسلم من أحاديث كثيرة واهية، لكنه أوردها بالإسناد، وهذا الذي يجعل الحديث الكتاب مقبولا، لأن السند يبين درجة الحديث. أما في الشفاء فقد أوردها بدون أسانيد، مما يجعل فيها حديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة. والقاضي رحمه الله عالم وأديب، وله أسلوب يعني جميل، وقلم سيار رحمه الله، إذا كتب في مسألة فيكتب بأسلوب الأدباء، وله كتاب إكمال المعلم في صحيح مسلم، شرح به يعني أكمل به كتاب المازري في يعني شرح كتاب صحيح مسلم، وكتب أخرى منها ترتيب المدالك المدارك في رجال يعني مذهب الإمام مالك وغيرها. فالشاهد أن هذا العالم الجليل هو هذا قوله قول جميل، وقول يعني استشهد به الشارح رحمه الله ليبين يعني أن هذا الترجيح ليس خاصا بعلماء معينين، وهذا مذهب الشارح رحمه الله، لا يترك الحق إذا ورد من إنسان يختلف معه في المنهج. فالقاضي عياض من المؤولين في الأسماء والصفات، لكنه رحمه الله ليس كل ما يقول باطلا، وليس الاستشهاد بأقوال المؤولين يجعلنا نقر ما أولوا فيه، كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة جميلة، يقول: ليس كل من استشهدت بقوله أرضى، ليس من استشهدت بقوله نرضى كل قوله، كلمة جميلة، يقول: ليس كل من استشهدت بقوله نرضى كل قوله، لا، قد نستشهد بقول من أقوال هنا ونرد عليه هناك. ولهذا الشاعر رحمه الله استشهد بالزمخشري وهو معتزلي، والبيضاوي وهو ما تريد، والقرطبي وكذلك أشعري مؤول، والقاضي عياض وغيرهم. فالاستشهاد بأقوال العلماء الذين أصابوا في أقوالهم ليس هذا معيبا، وليس هذا معناه قبول كل أقوالهم، لا، إنما يستشهد بالقول الصدق بالقول الصحيح في موطنه. فكل هؤلاء علماء الأمة، لكن لكل منهم ما يعني لكل يعني على كل منهم مآخر لا يخلو منها بشر، ولو كان إنسان لا يستشهد إلا بقول من لا يخطئ لم يجد، ليس هناك إنسان لا يخطئ، لكن يعني كفى بالمرء مبلا أن تعد معايبه. نعم. قال: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان بن مالك هذا صحابي جليل، في حديث هذا الحديث ورد في قصة طويلة، وهو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي، فإذا جاء المطر منعني من الصلاة مع قومي، فأريدك أن تأتي تصلي لي في بيتي لأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. ثم غدا عليه في اليوم الثاني، قيل انه يوم السبت لان هذا كان يوم الجمعة، فذهب اليه، فعندما دخل البيت قال اين تريد ان اصلي؟ قال هنا، فصلى وصلى وراءه جماعة، قال فثاب اهل الحي، عندما سمع ان الرسول جاء، هذا حي بعيد عن يعني المسجد النبوي، فاجتمعوا فتفقدوا انفسهم اهل الحي، قالوا اين مالك بن الدخشم او الدخيشن او الدخشن روايات، قال شخص ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألم تره قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، ولكن لا نرى محبته ووجهه إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث فيه فوائد عدة، فوائد كثيرة. أن الإنسان أولا لا ينبغي له أن يستعجل في الحكم على شخص بسبب عمل رآه منه، فإن الحكم بالنفاق هو كفر، فرمي الإنسان بالنفاق لأنك رأيت منه ضعفا بشريا أو اجتهادا خاطئا فلا يجوز أن تصفه بالنفاق، لأن الوصف بالنفاق وصف عظيم. فهذا صحابي وقد قال لا إله إلا الله، وقول الرسول في هذا تزكية له صلى الله عليه وسلم، فقد زكاه، لو كان منافقا ما زكى رسول الله، لكنه حمى عرضه صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد كذلك أنه إذا تكلم في شخص في مجلس من المسلمين ينبغي أن يحمى عرضه، أن ترد على عن عرض أخيك، لا تسمح للحديث عنه أو فيه، فإن الغيبة من أشد الذنوب، وإنها حق للمغتاب، وحق للذي تتكلم فيه وتسكت عنه أنت مشارك فيه، فإذا تكلم أحد فاحم عرض أخيك، فإن الإنسان بشر. ثالثا أن التوحيد عظيم، وإن كان هناك أخطاء وإن كان هناك معاصي، فإن هذا الرجل وإن أخطأ ومال إلى المنافقين وهي معصية، لكن عنده التوحيد، والتوحيد أمره عظيم، فإنه يكفر الذنوب ويمسح الله به الخطايا. فلا ينبغي للإنسان إذا كان عنده توحيد أن تهدر حسناته وأن ترجح سيئاته. وقد جاء حديث كثيرة تبين عظم التوحيد، فهذا الحديث هذا سببه، قصة وردت في هذا الحديث، وهو جزء من الأحاديث التي ورد فيها القيد بدخول الجنة أو أن يحرم الإنسان على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن وعدنا أن يكون هناك يعني حديث بين الأذان والإقامة عن الصلاة، تحدثنا في الدرس الأول عن الأذان أو الذي قبله عن الصلاة وأهميتها، وأنها شرعت في السماء السابعة، وعن فضائل الأذان، وأن الأرض لا تخلو في لحظة من لحظات الزمن عن ارتفاع الأذان. ثم تحدثنا عن الوضوء وعن فضل الوضوء وما جعله الله له من الأجر العظيم، ولازلنا اليوم في الحديث عن الوضوء، فإن الوضوء مشتق من الوضاء كما قلنا في اللغة، أي الحسن والبهاء، وأجره عظيم، وذكرنا الأحاديث في ذلك، ومنها أنه جاء في الحديث ما من عبد مسلم، أو إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت خطاياه التي نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك غسل اليدين والرجلين. والوضوء عبادة، ولما كان عبادة لابد من معرفة واجبات العبادة وأركان العبادة مستحبات العبادة حتى نحصل على هذا الفضل العظيم. فإن الذي يتوضأ الوضوء الشرعي ف فإنه موعود بالجنة، موعود بأن يدخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهذا فضل عظيم. فالوضوء لا بد من معرفة كيف نتوضأ حتى يكون الوضوء مكفرا لذنوبنا، فقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. أولها قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ يعني الوضوء الصحيح، الوضوء المتأني، وأنت تدخل الوضوء ينبغي أن تعرف أنك تدخل في عبادة، فإنك تتنظف بهذا الوضوء لتقف بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تحرص أن يكون الوضوء صحيحا. وعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في بعض الغزوات في برد شديد أو بعد تعب شديد توضأوا، فبقيت في كعوبهم مواطن لم يلحقها الماء، فأمر الرسول أن ينادي: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنه بقي جزء لم يلحقه الماء، كان الوضوء سريعا. فالوضوء لا بد أن يكون وضوءا متأنيا، والوضوء يبدأ في بدايته بالاستنجاء والتنظف من الخبائث، فإن الإنسان المسلم مطالب بأن لا يلحق جسمه ولا ملابسه ولا بيته شيء من الخبائث، أي من البول. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. سمع صوتهما عليه الصلاة والسلام، وهذا من يعني من المعجزات النبوية، من يعني مما خرق الله له النظام الكوني، فإن الصوت الأذن لا تسمع الأصوات التي يزيد ذبذبتها عن مقدار معين. فمر الرسول سمع أصواتهما فقال لأصحابه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: إنهما ليعذبان، طبعا ويصيحان يتألمان من العذاب، وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أمر صغير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يبول ثم يلحق بوله ملابسه، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، نعوذ بالله. وجزاء هذين الأمرين في القبر العذاب في البرزخ إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يكون الجزاء والحساب. فأحدهما كان لا يستنزه من البول، يعني لا يحرص على نظافة ملابسه بعد قضاء حاجته، فاستحق بذلك العقاب من الله عز وجل. إذن المسلم إنسان طاهر، إنسان نظيف، لا ينبغي له أن يجعل أن يسمح أو أن يعني يصل شيء من النجاسات إلى ملابسه ولا إلى فراشه ولا إلى مكان سجوده، فلابد أن يكون طاهرا. وهذا خلق إسلامي رفيع لا يوجد في جميع المجتمعات البشرية، أن الإنسان يعيش طاهرا في ثيابه. في غير البلاد المسلمين لا يغتسلون، فقط يمسحون بس، ويتبقى الرائحة في ملابسهم، إذا اقتربت من أحدهم تشم رائحة الخبث، نعوذ بالله. لكن المسلم هو الإنسان الوحيد الذي أمر بالوضوء في اليوم 5 مرات، وأمر بالاغتسال في كل أسبوع، فإن غسل الجمعة واجب على كل مسلم. المسلم دائما نظيف في ملابسه، في جسمه، في أخلاقه، في خواطره، في مشاعره، كلها نظيفة، وهذا غاية التميز، غاية العلو، وغاية الكمال البشري الذي يسعى الإنسان أن يصل إليه. فإذا بدأ الإنسان بالوضوء ينبغي أن يتطهر ويحرص ألا يلحق جسمه ولا ملابسه شيء من هذه القاذورات. ثم كذلك من آداب الوضوء أن يذكر الله عز وجل فيذكر البسملة، يستفتح وضوءه بالبسملة، وإن كانت مختلف في وجوبها لكن ينبغي أن يحرص الإنسان على البسملة. ثم ينظف فمه بالسواك عند الوضوء أو بما يتيسر من وسائل التنظيف، فإن السواك شرع لنظافة الفم، شرع مع الوضوء، شرع إما قبل الوضوء وإما بعد الوضوء. وقد جاء الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا لفظ يعني مطلقا، وفي لفظ بالسواك عند كل وضوء، وهذا لفظ، وبالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. فتبين أن عندنا عام وخاص وأخص الخاص، فيكون الخاص مع الوضوء، يكون السواك مع الوضوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كما في حديث ابن عباس قال: قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم صلى بالترتيب، ولم يعرف أنه تسوك في المسجد ولا في المحراب. لم يرد نص لا صحيح ولا ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتسوك وهو واقف في الصلاة، ما ورد هذا. الأحاديث تدل على أن السواك يكون مع الوضوء للطهارة للنظافة، ولم يرد أنه تسوك في المحراب. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول عمل كان يعمله الرسول إذا دخل المنزل، فقالت: كان يبدأ بالسواك. لو كان السواك معه كيف يبدأ به في البيت؟ كانت سوكت الطريق. فإذا السواك وسيلة للنظافة، فيبدأ بها الإنسان مع وضوئه. فإذا تسوك وتنظف وتوضأ الوضوء الشرعي الصحيح، نرجو أن يحصل على الأجر الذي وعد به في الأحاديث الشريفة. فآداب الوضوء كذلك ألا يسرف في الماء. بعض الناس يفتح صنبور الماء ويتوضأ قرابة العشر دقائق، ربما الماء الذي ينزل يكفيه وأهله أياما، وهذا إسراف. فينبغي أن تحرص على عدم الإسراف، لأن هذه عبادة، فلا ينبغي أن تشوبها بالمعصية، فإن الإسراف معصية. وإن كان الماء كثيرا لكن الإنسان ينبغي أن يحرص على ألا يسرف في الماء. فهذه من آداب الوضوء. أولا قلنا السواك والبسملة وتنظف الملابس ألا يلحقها شيء من القاذورات، وكذلك بعد أن ينتهي من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى المسجد. فإذا خرج من بيت المسجد يذكر دعاء الخروج، فأنت تقصد إلى عبادة، فتقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أظل أو أظل، أو أظلم أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. وقد جاء في الحديث أنه من قال هذا قيل له: هديت ووقيت وكفيت. فتخرج من بيتك بالآداب الشرعية، تبدأ الخروج بذكر الله عز وجل، وتلجأ إليه أن يحميك في خروجك، يحميك من أن تزل أنت، أو يزل عليك من الناس، أو أن تظلم أنت، لأن الإنسان مطالب بأن لا يظلم، فيسأل الله أن يمنعه من الظلم، لا منه ولا عليه، وأن لا يجهل على الناس. فإن إذا خرج معرض أن يلقى الناس في الطريق، وأن يعترضه أحد في الطريق، وأن يضايقه أحد في الطريق، وهذا جهل عليك. تسأل الله أن يحميك من جهل الجاهلين عليك، وأن يحميك أنت من أن تجهل على غيرك. فهذا الأدب في الخروج، هذا أدب الدعاء. ثم إذا وصل المسجد يقدم اليمنى، ثم يقول: بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فهو مع الله في وضوئه وخروجه ودخوله إلى بيته، قلبه معلق بالله، لسانه مشغول بذكر الله. فأنت في هذه الحركة من وضوئك إلى خروجك إلى دخول المسجد إلى أداء الصلاة، كلها ولسانك رطب بذكر الله. فهذا الأدب الإسلامي الذي يجعل الإنسان المسلم إنسانا متميزا، إنسانا فاضلا، إنسانا متعلقا بالله، متصلا بالله في دخوله وفي خروجه، حتى إذا دخل مكان الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج يحمد الله الذي قضى عنه حاجته. فهكذا في كل موطن، عند الوضوء وعند الخروج وعند الدخول، أنت معلق قلبك بالله. وهذا هو الأدب الإسلامي في الوضوء والخروج إلى بيت الله والدخول إلى بيت الله. فإذا دخلت إلى المسجد أقيمت الصلاة، فتبدأ وتستشعر وقوفك بين يدي ملك الملوك، فأنت تقف بضعفك وعجزك وحاجتك وفقرك أمام القوي الغني القادر عز وجل. أتيت تطلب رحمته، أتيت ترضيه سبحانه وتعالى، لعلك يوم القيامة إذا وقفت بين يديه يرحمك بهذا الموقف. فينبغي أن تحرص على أن تعرف كيف تصلي، لأنك إذا صليت صلاة خاطئة صلاة باطلة ترد عليك. فقد جاء في بعض الآثار أن الصلاة الإنسان إذا أساء في الصلاة أنها تلف كما يلف الثوب الخلق، فترمى بها في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقد جاء بعض الأحاديث أن الإنسان يخرج من الصلاة وليس له منها إلا ربعها أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، وقد يخرج وليس له منها شيء، نعوذ بالله. إذا دخل في الصلاة وتاه مع أشغاله ومع حاجاته وانتهت الصلاة وهو لا يدري أنه يقف بين يدي ملك الملوك، بين يدي الجبار عز وجل. فهذا موقف عظيم تقفه، فينبغي أن تحذر قلبك وأن تستشعر الوقوف، لعل الله يقبل منك ويرحمك بهذه العبادة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وعبادتنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.